في نفسي بيده، يقول لأنها ليست موضوعة للعالمية، هذه ليست أسماء تدل على ليست موضوعه، يقول لأنها ليست موضوعة للعالمية، هذه ليست أسماء تدل على من على شيء، هي ليست من قبيل الله، كلمة الله هي اسم علم على شيء، مقلب القلوب والأبصار ليست علما على شيء، فليست هي اسما من الأسماء، وإنما نحن بهذه العناوين نريد أن نشير إلى تلك الذات المعنونة بهذه العناوين. قال لأنها يعني هذه السمات ليست موضوعة للعالمية، وإنما هذه السمات المقلب القلوب والأبصار، وإنما هي دالة على ذاته بواسطة الأوصاف الخاصة به سبحانه وتعالى، باعتبار هو مقلب القلوب والأبصار، هو الذي نفسي بيده ونحو ذلك. وهذا بخلاف غير هذه السمات، يعني بخلاف مقلب القلوب والأبصار من الأسماء، فإنها موضوعة للإسمية ابتداء من قبيل كلمة الله، فإنها اسم علم على شيئين، كما ذكرنا فيما سبق أن لفظ الجلالة الله هذه قلنا ليست مفهوم كلي منحصر في فرد، بل هو علم شخصي دال على الذات المستجمعة لجميع صفات الكمال والجمال، بخلاف غير هذه السمات من الأسماء كالله، فإنها موضوعة للإسمية ابتداء. وعلى هذا الأساس فكان ما ذكروه، يعني ما ذكره العلامة والمحقق، أولى مما تعقب أو تعقب به، أولى مما ذكره الشهيد استضعافا لما ذكره العلامة والمحقق. ومن هنا الشارح يقول رأيه الأخير في المسألة، خب ماذا نقول؟ يقول القسم بجميعها صحيح، سواء كانت بالعناوين المشيرة إلى الذات، وسواء كانت بالأسماء الدالة على صفات الذات، أو بالأسماء الدالة على صفات الفعل، ولكن مع بعض الشرائط التي يشير إليها. نعم، لو قيل بأن الجميع حلف بالله من غير اعتبار اسم كان حسنا، هذه نعم لو قيل كان حسنا، جوابه يأتي بعد ذلك. يقول نحن لا نعتبر أن يكون المقسم به اسما من أسمائه، حتى تقول أن مقلب القلوب هو اسم من أسمائه الدالة على صفات الفعل، لا، كل ما دل على أنه قسم بالله سبحانه وتعالى، سواء كان اسما أو لم يكن اسما، كان عنوانا مشيرا. ثم الاسم أعم من أن يكون اسما دالا على صفة ذاتية أو اسما دالا على صفة فعلية. نعم، لو قيل بأن الجميع حلف بالله من غير اعتبار اسم، خب هذا الذي تقوله من أين؟ قال جمعا بين ما ذكرناه، حيث أنه قلنا ما ذكرناه ما هو؟ أن هذه السمات عناوين مشيرة إلى الذات، وإن لم تكن اسما من الأسماء. جمعا بين ما ذكرناه وبين ماذا؟ وحققه من أن الله جل اسمه هو الاسم الجامع. إذن كل ما يشير إلى هذه الحقيقة، سواء كان اسما من أسمائه أو لم يكن اسما من أسمائه، فإنه يمكن القسم به. وهذا ما صرح به الأعلام أيضا، كما ذكره السيد السبزواري حفظه الله تعالى في كتاب المهذب صفحة 200 مجلد 22 صفحة 292. هناك قال لا ينعقد اليمين إلا إذا كان المقسم به الله والله جل شأنه أعني ذاته المقدسة، إما بذكر اسمه العلمي المختص به كلفظ الجلالة، ويلحق به ما لا يطلق على غيره كالرحمن، أو بذكر الأوصاف والأفعال المختصة به التي لا يشاركه فيها غيره كقوله ومقلب القلوب والأبصار والذي نفسي بيده والذي فلق الحبة وبرأ النسمة وأشباه ذلك، أو بذكر الأوصاف والأفعال المشتركة ولكن التي تطلق في حقه تعالى وفي حق غيره لكن الغالب إطلاقها في حقه بحيث عندما تطلق تنصرف إليه سبحانه وتعالى. وهذا ما يريد أن يشير إليه هنا الشهيد الثاني، أنه سواء كان اسما من أسمائه المختصة أو كان صفة من صفاته المختصة أو كان اسما وصفة من الصفات المشتركة ولكن عندما تطلق تنصرف إليه سبحانه وتعالى. قال بينما ذكرناه وحققه من أن الله جل اسمه هو الاسم الجامع، ومن ثم رجعت الأسماء إليه ولم يرجع هو إلى شيء منها. هذه ومن ثم بيان لاسمه تعالى وهو الاسم الجامع. يقول الدليل على أن الله هو الاسم الجامع أنه يقع موصوفا لكل اسم ولا يقع هو صفة لاسم من الأسماء. يعني أنت تستطيع أن تقول الله القادر، الله العليم، الله الرحمن، الله السميع، فجميع الأسماء الأخرى تجعلها ماذا؟ صفة لله، ولا يصح العكس. لا يمكنك أن تجعل الله صفة لهذه الأسماء، لا تستطيع أن تجعل الله صفة للقادر، لا تستطيع أن تجعل الله صفة للعليم. وهذا معناه عليكم السلام، وهذا معناه أن جميع الأسماء الأخرى ترجع إلى الله ولكن الله لا يرجع إلى شيء منها. وهذا خير شاهد على أن اسم الله هو الاسم الجامع وما عداه فليس هو الاسم الجامع. قال وحققه من أن الله، خلوها بين قوسين حتى يتضح بأن المراد منه هذا الاسم يعني لفظ الجلالة، أن الله جل اسمه هو الاسم الجامع. والشاهد على ذلك قال ومن ثم رجعت الأسماء إليه ولكن ولم يرجع هذا الاسم إلى شيء من تلك الأسماء. فلهذا تجد الآية المباركة تقول قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. يعني الله الرحمن يقع موصوفا لجميع الأسماء الحسنى، فله يعني الله أو الرحمن له الأسماء الحسنى، يعني يقع موصوفا وجميع الأسماء الحسنى تقع صفة وليس العكس. فكان يعني فكان الاسم الله، فكان لفظ الجلالة، فكان كالذات من حيث الحكم. كيف أن الذات تقع موصوفا لجميع الأسماء ولا تقع صفة لشيء؟ كذلك اسم، اسم الله اسمه لفظ الجلالة أيضا يقع موصوفا لجميع الأسماء ولا يقع صفة لشيء منها. فكان كالذات، نعم لو قيل كان حسنا. هذه الجملة من قوله ومن ثم رجعت إلى قوله كالذات، هذه جملة معترضة. هنا يأتي هذا السؤال، هنا إذا تتذكرون فيلمة كانت هذه العبارة موجودة، قال واليمين هي الحلف بالله أو باسمه كقوله والله تالله ونحو ذلك. قب الأسماء ما هي؟ قال أسماء على قسمين أو على ثلاثة أقسام. أسماء مختصة به سبحانه وتعالى كما أشرنا، فهذه لا إشكال ولا شبهة أنه يمكن القسم بها. أسماء مشتركة ولكن إذا أطلقت تنصرف إليه سبحانه وتعالى، هذه أيضا يمكن القسم بها. أسماء مشتركة ولكن إطلاقها عليه وعلى غيره على حد سواء، هذه لا يمكن القسم بها. فلهذا إذا تذكرون قرأنا في العبارات قال أو بذكر الأوصاف والأفعال المشتركة التي تطلق في حقه تعالى وفي حق غيره، لكن الغالب إطلاقها في حقه بحيث ينصرف إطلاقها إليه تعالى كقوله والرب والخالق والبارئ والرازق والرحيم، ولا ينعقد بما لا ينصرف إليه كالموجود. يا موجود أو تقسم بالموجود، والموجود يصدق عليه سبحانه وتعالى ويصدق على غيره كالحي كالسميع. خب الحياة يصدق عليه وعلى غيره، السمع يصدق عليه وعلى غيره، وإذا أطلقت أيضا لا تنصرف إليه سبحانه وتعالى، بخلافه قولك يا خالق يا رب ونحو ذلك. إذن الأسماء على ثلاثة أقسام، مختصة ومشتركة، والمشتركة على قسمين، مشتركة تنصرف عند الإطلاق إليه ومشتركة لا تنصرف عند الإطلاق إليه. القسم الأول ينعقد بها القسم، القسم الثاني أيضا ينعقد بها القسم، أما القسم الثالث فلا ينعقد بها القسم. قال ويراد بأسمائه على أقسام، هذه ويراد بأسمائه يعني قول الماتن أو الحلف باسمه، ما هو المراد من الاسم؟ قال ويراد بأسمائه ما ينصرف إطلاق تلك الأسماء إليه تعالى من الألفاظ الموضوعة للإسمية، يعني هذه الألفاظ إنما وضعت لإفادة أنها اسم من قبيل العلا، من قبيل زيد عامر بكر خالد. وإن أمكن فيها المشاركة، وإن كانت مشتركة بينه وبين غيره، إلا أنه عندما تطلق تنصرف إليه سبحانه وتعالى. وإن أمكن فيها المشاركة حقيقة أو مجازا كالقديم والأزلي والرحمن والرب والخالق والبارئ والرازق. في الحاشية يقول يمكن الاشتراك في الرحمن والرب حقيقة، أما بثلاث باقي الأسماء المذكورة فإنها لا يمكن الاشتراك فيها حقيقة، بل الاشتراك يكون بنحو المجاز. أما ولا ينعقد بالموجود والحي والسميع والبصير، السمع والبصر من الصفات المشتركة التي يشترك فيها الخالق والمخلوق الرب والمربوب، ولا ينعقد بالموجود والقادر والعالم والحي والسميع والبصير وغيرها من الأسماء المشتركة بينه تعالى وبين غيره من غير أن تغلب عليه، وإلا إذا غلب الصدق عليه وتنصرف عند الإطلاق فإنه ينعقد اليمين بها. إذن كما قلنا الأسماء على ثلاثة أقسام، إما أسماء مختصة من قبيل الله الرحمن، وإما أسماء مشتركة، والمشتركة على قسمين، إما مشتركة عند الإطلاق تنصرف إليه تعالى أيضا ينعقد، وإما مشتركة عند الإطلاق لا تنصرف إليه فلا ينعقد اليمين بتلك الأسماء. قال هذا القسم الثالث وإن نوى بها الحلف واليمين، هذا القسم الثالث من الأسماء وهي المشتركة التي لا تنصرف إليه عند الإطلاق هذه، وإن نوى بها الحق سبحانه وتعالى فإنه لا ينعقد اليمين. لماذا؟ يقول لسقوط حرمتها بالمشاركة، يعني تلك العظمة وتلك القدسية التي لها سقطت بالمشاركة مع الغير. ومن الأبحاث المهمة الأخرى التي لا بد أن يشار إليها، وهي هل ينعقد اليمين بأسماء المخلوقات الشريفة الأخرى كالنبي والأئمة والكعبة والقرآن أو لا ينعقد؟ إذا يتذكر الأخوة نحن قلنا يوجد عندنا بحثان، بحث في الحكم الوضعي وبحث في الحكم التكليفي. الآن نحن حديثنا في الحكم الوضعي، وأنه وهو أنه هل ينعقد اليمين بهذه الأسماء أو لا ينعقد. فإن قلنا ينعقد اليمين بهذه الأسماء هذا معناه إذا حنف إذا قال فتجب عليه كفارة اليمين، وإن قلنا أنه لا تنعقد اليمين بهذه الأسماء المقدسة الشريفة فهذا معناه لو أقسم بها ثم حنف لا تجب عليه الكفارة. هسه أما أنه آثم أو ليس بآثم، تترتب عليه عقوبة على الحنث أو لا تترتب عليه عقوبة، فذاك حديث آخر. الآن لا علاقة لنا بأنه هل يوجد هناك إثم أو لا يوجد هناك إثم، هل يجوز القسم بالأسماء أو لا يجوز القسم، هذا السؤال وهو سؤال جيد أيضا، وهو هل يجوز القسم بغير الله سبحانه، هذا الجواز جواز التكليف يعني مو الوضعي، هل يجوز أو لا يجوز؟ يعني هل يجوز للإنسان أن يقسم بالقرآن؟ يجوز مو ينعقد أو لا ينعقد، لا يحرم أو لا يحرم. الأكثر من الفقهاء ذهبوا إلى عدم الجواز، قالوا يحرم أن تقسم بالقرآن. هذا المتداول بيننا، القسم بالأئمة، القسم بالقرآن، القسم بالكعبة. ذهب الأكثر من فقهائنا إلى أن القسم بها محرم شرعا بغض النظر عن تعلق الكفارة وعدم تعلق الكفارة، وذهب البعض إلى أنه لا دليل على الحرمة. المسألة خلافية في الحكم التكليفي، وأنه هل يجوز القسم بهذه الأسماء الشريفة أو لا يجوز. ذهب الأكثر إلى أنه لا يجوز، يعني حرام تكليفا، وذهب الأقل إلى أنه يجوز لأنه لا دليل على الفرما، رفع ما لا يعلمون. قال ولا بأسماء المخلوقات الشريفة، هذه ولا معطوفة ولا ينعقد بالموجود والقادر والعالم، يعني ولا ينعقد بأسماء المخلوقات الشريفة، هذا مرتبط بالحكم الوضعي لا بالحكم التكليفي، والحكم التكليفي أيضا أشرنا إليه كالنبي والأئمة والكعبة والقرآن، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم من كان حالفا فليحلف بالله أو ليذا. هذا الأمر المتعارف في ألسنتنا، وهو القسم بالأئمة، القسم بالكعبة، القسم بالقرآن، بل في أذهاننا العرفية العامية حرمة القسم بهذه الذوات أهم وأعظم من حرمة القسم بالله. تجده يقسم بالله ولكن يخالف ويكذب، ولكنه لا يوجد عنده استعداد أن يقسم بالأئمة سلام الله عليه ويكذب. هذا معناه أنه يشعر أن عظمة هذه الأسماء الشريفة أهم وأشد من عظمة اسم الله سبحانه وتعالى، وهذا منشأه الجهل بمقامات الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام. وإلا هم الأئمة قالوا الإنسان إذا أراد أن يحلف فليحلف بالله أو فليذار. إذن يوجد عندنا بحثان في الأسماء الشريفة والمخلوقات الشريفة من قبيل الكعبة، من قبيل القرآن، من قبيل أسماء الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام، اسم الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، بحث في الحكم الوضعي ينعقد أو لا ينعقد لا إشكال في عدم انعقاد اليمين، وبحث في الحكم التكليفي وأنه يجوز أو لا يجوز، فإن الأكثر ذهبوا إلى عدم الجواز والأقل ذهبوا إلى الجواز. أما فيما يرتبط بالروايات الواردة في المقام، فالروايات أيضا موجودة، منها قال لا ينعقد اليمين بالحلف بالنبي والأئمة عليهم السلام وسائر النفوس المقدسة المعظمة، ولا بالقرآن الشريف ولا بالكعبة المشرفة وسائر الأمكنة الشريفة المحترمة، كل ذلك للأصل والإجماع وللقاعدة التي أسسها أبو جعفر الباقر عليه السلام، كل يمين بغير الله فهي من خطوات الشيطان. وهذه القاعدة تشمل الجميع، ولا ينافي ذلك كون المقسم به مقدسا ومعظما في ذاته. كل يمين بغير الله فهي من خطوات الشيطان. طبعا هذا كما يستفاد منه الحكم الوضعي، كذلك يستفاد منه ماذا؟ الحكم التكليفي. كل يمين بغير الله فهي من خطوات الشيطان. ومن هنا ذهب الأكثر إلى عدم جواز الحلف واليمين بهذه الأسماء الشريفة. بس حتى نعرف بأنه كم احنا بعيدين عن رواية أهل البيت، هؤلاء الذين يدعون الارتباط برواية أهل البيت تجد على ألسنتهم القسم في اليوم والليلة عشرات المرات بأئمة أهل البيت، بالقرآن، بالكعبة، وهذا معناه أننا إنما نميل مع هوانا، لأن هذه الذوات مقدسة عندنا فنقسم بها. وإن كان هو يقول كل يمين بغير الله فهي من خطوات الشيطان. ومن المسائل الأخرى المهمة في المقام، وإتباع مشيئة الله تعالى لليمين يمنع الانعقاد. نقطة، هذه جملة جديدة في المتن، وهو أنه لو قال والله لأفعلن كذا إن شاء الله، هل ينعقد اليمين أو لا ينعقد اليمين؟ من الواضح لو قال والله لأفعلن كذا فإنه ينعقد اليمين بالشرائط التي أشرنا إليها فيما سبق. أما لو أتبع صيغة اليمين بقوله إن شاء الله، إن شاء زيدون إلا أن يشاء زيدون، فهل ينعقد اليمين أو لا ينعقد؟ إذن البحث في مقامين. المقام الأول في لو أتبع الصيغة بمشيئة الله سبحانه وتعالى، قال والله لأفعلن كذا إن شاء الله تعالى، وذلك تيمنا بقوله تعالى ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، فهو قال إن شاء الله. هنا يوجد فرضان. الفرض الأول أن يقول ذلك من باب التبرك، مراده إن شاء الله ليس مراده التعليق، وهو إن شاء الله سبحانه وتعالى أن تعلقت مشيئته بالفعل فيفعل، إن لم تتعلق مشيئته بالفعل فلا يفعل. ليس مراده التعليق، وإنما مراده ذكر هذه الكلمة من باب التبرك. وأخرى لا، عندما يقول إن شاء الله مراده ماذا؟ التعليق، يعني إن شاء الله هذا الفعل فعلته وإن لم يشأ لا أفعله. لا إشكال ولا شبهة، قالوا أنه إن ذكر هذه الصيغة وهي مشيئة الله على نحو التعليق فإن لا ينعقد. لماذا لا ينعقد؟ باعتبار من حين أعلن الله سبحانه وتعالى شاء هذا الفعل ولم يشأ هذا. لا طريق لنا لمعرفة أن الله شاء هذا الفعل ولم يشأ هذا الفعل. إذن فيما يرتبط بمشيئة بنحو التعليق لا ينعقد الناذر، يمنع عن انعقاد الناذر. نعم هناك خلاف في بأنه لو ذكره على صيغة التبرع على صيغة التبرك هل يمنع أو لا يمنع؟ قول يقول لا يمنع وقول يقول يمنع. إشارة الخلاف سيأتي بعد ذلك. المسألة الثانية التي لا بد أن نشير إليها وهي أن لو ذكر صيغة المشيئة مطلقا تكون مانعة من انعقاد الناذر أو في الموارد التي لا نعلم فيها مشيئة الله. إذا أقسم على فعل واجب والله لأصومن اليوم الكذائي إن شاء الله، طب الأول من شعبان صيامه مستحب أو ليس مستحب؟ بلي من المستحبات. طب الله شاء هذا المستحب أو لم يشاء هذا المستحب؟ فهو لا مبيحة مليئة الله سبحانه وتعالى. من هنا ذر بعض الأعلام قالوا نفصل بين أن هذا الذي أقسم عليه من الواجبات ومن المستحبات فإنه حتى لو أتبعه بالشيء أنه ينعقد. لماذا؟ لأنه نعلم أن الله سبحانه وتعالى يشاء ذلك الفعل، وإلا لو لم يشاء ذلك الفعل لما أوجبه لما جعله مستحبان. القول الآخر يقول لا، لا ينعقد اليمين سواء كان ذلك الفعل طاعة واجبا أو مستحبا أو لم يكن. ما هو دليلنا؟ قالوا دليلنا النص حيث أنه قال إتباع المشيئة لا ينعقد به اليمين. أعموا هذا القول مطلق أعموا من أن يكون ذلك الفعل طاعة لله سبحانه وتعالى واجبا أو مستحبا أو لم يكن كذلك. هذا كله في المقام الأول من البحث، وهو ما لو أتبع صيغة اليمين بمشيئة الله سبحانه وتعالى. أما المقام الثاني قال وإتباع مشيئة الله تعالى لليمين يمنع الانعقاد، فإن اليمين لا ينعقد وإن علمت مشيئة الله لمتعلق اليمين كالواجب والمندوب على الأشهر. في قبال هذا الأشهر ماذا؟ قال لا، إذا كان واجبا ومندوب فنعلم مشيئة الله سبحانه وتعالى فلا يمنع من الانعقاد. لو أتبع اليمين بالمشيئة وكان متعلق اليمين واجبا أو مستحبا فإن اليمين ينعقد كما ذهب إليه العلامة الحلي، إلا أنه خلاف قول خلاف التحقيق كما سيأتي بيانه. قال وإن علمت مشيئة الله لمتعلق اليمين كالواجب والمندوب على الأشهار ولكن بهذين الشرطين. الشرط الأول مع اتصال المشيئة باليمين، يعني أولا ذكر الصيغة صيغة اليمين ثم أتبعها بالمشيئة. أما لو ذكر الآن صيغة اليمين ولكن بعد ساعتين قال إن شاء الله تعالى هذا لا يمنع من الانعقاد. مع اتصال المشيئة باليمين عادة أولا ونطقه، أي الحالف المقسم، ونطقه بالمشيئة. أما لو نوى فإنه لا يكون مانعا، فإن النية لا تمنع من انعقاد اليمين. قال والله لأفعلن كذا ولكن في قلبه نوى إن شاء الله تعالى إن شاء الله، هذه النية لا تمنع الانعقاد إلا إذا نطق بالمشيئة. مع اتصالها أي المشيئة باليمين عادة ونطقه أي نطق الحالف بها أي بالمشيئة. ومن هنا فلو قال والله لأفعلن كذا ثم أخذه سعال وبعد الانتهاء من السعال قال إن شاء الله يمنع الانعقاد أو لا يمنع؟ قال يمنع الانعقاد نعم. لماذا؟ لأن هذا المقدار ليس فصلا كثيرا. نحن قلنا لابد أن يكون هناك فصل كثير بين صيغة اليمين وبين المشيئة، ومقدار السعال مقدار التنفس ليس فصلا كثيرا فيمنع من الانعقاد. ولا يقدح التنفس والسعال، يعني لا يقدح في عدم الانعقاد. نعم لو كانت هناك مسافة زمنية كثيرة بين صيغة اليمين وبين قوله إن شاء الله عند ذلك لا يمنع من الانعقاد. أما إذا كانت المسافة زمنية قليلة فإنه لا يمنع من الانعقاد، فإنه لا يكون مانعا من عدم الانعقاد. وقصده إليها عند النطق بها. خلوا إن شاء الله إلى غد، والحمد لله رب العالمين.